ثالثا أن الله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. رابعا تنزيه الله عن الظلم، ومن صوره أن يعذب أحدا بذنب غيره، أن يعذب أحدا بذنب غيره. خامسا أن الظلم مقدور له، لكنه حرمه على نفسه لكمال حكمته ورحمته. سادسا الرد على الجبرية الذين يقولون إن الظلم من الله هو الممتنع لذاته، وإن كل ممكن فإنه يجوز على الرب تعالى فعله. سابعا إطلاق النفس على الله، والمراد بالنفس الذات. ثامنا تحريم الظلم بين العباد في الدماء والأموال والأعراض. تاسعا أنه يجب على العباد ترك ظلم بعضهم بعضا. تاسعا أنه يجب على العباد ترك ظلم بعضهم بعضا لقوله فلا تظالموا. عاشرا تحريم الظلم ابتداء ومجازاتا. الحادي عشر أن شرائع الله مبنية على العدل، وقوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ففي فوائد منها. الثاني عشر أن الأصل في المكلفين الضلال، وهو الجهل بالحق وترك العمل به، ويشهد لذلك قوله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الحادي عشر أن شرائع الله مبنية على العدل، وقوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيه فوائد منها. الثاني عشر أن الأصل في المكلفين الضلال، وهو الجهل بالحق وترك العمل به، ويشهد لذلك قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الثالث عشر أن ما يحصل للعباد من علم أو اهتداء فبهداية الله وتعليمه. الرابع عشر الإرشاد إلى طلب الهدى من الله لقوله فاستهدوني، والهداية من الله نوعان: هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي عامة لسائر المكلفين، وهي مقدورة للخلق كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق لقبول الحق والعمل به، وهي هداية خاصة ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية في هذا الحديث يحتمل أن تكون هي الهداية الخاصة، ويحتمل أن تكون شاملة للنوعين وهو أظهر لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الخامس عشر أن الدعاء سبب لهداية الله. السادس عشر أن الهدى من الله وحده. السابع عشر أن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الثامن عشر الرد على القدرية في قولهم باستقلال العبد في إيمانه وكفره وهداه وضلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فيه فوائد منها: التاسع عشر تعريف العباد بفقرهم وحاجتهم إلى الله من جميع الوجوه. العشرون فقر العباد إلى الله في طعامهم وشرابهم. الحادي والعشرون الإرشاد إلى طلب ذلك من الله. الثاني والعشرون أن الدعاء سبب لنيل ما عند الله. الثالث والعشرون مشروعية الدعاء في مطالب الدنيا والآخرة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب الأخرى حسب السنن الكونية كالتجارة والزراعة والصناعة. الرابع والعشرون أن الله تعالى هو الذي يطعم العباد ويسقيهم، كما قال إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين، وقال تعالى أطعمهم من جوع، وقال تعالى كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله. الخامس والعشرون أن كل طعام يحصل للعبد فهو بإطعام الله، ولو حصل على يد بعض العباد السادس والعشرون دفع القدر بالقدر، ومنه دفع الجوع بالدعاء وبالأكل. السابع والعشرون أن من لم يطعمه الله فلا مطعم له. وقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فيه فوائد منا: الثامن والعشرون فقر العباد إلى الله في كسائهم. التاسع والعشرون الإرشاد إلى طلب ذلك من الله. الثلاثون مشروعية الدعاء حتى في منافع الدنيا من الطعام والشراب والكسوة. الحادي والثلاثون أن الله هو الذي يكسو العباد بما يخلقه لهم وييسره. بما يستر عوراتهم ويتجملون به، كما قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الثاني والثلاثون أن ما يحصل للعبد من لباس وزينة فهو من الله، ولو كان ذلك بسبب من الأسباب أو على يد بعض العباد. الثالث والثلاثون دفع القدر بالقدر، ومن ذلك دفع العري بالدعاء. وبما يسر الله من اللباس. الرابع والثلاثون أن من لم يكسه الله فلا كاسي له. الخامس والثلاثون أن الهدى من الضلال أهم من الغذاء والكساء، فبالهدى حياة الروح وسعادتها، وبالغذاء والكساء حياة البدن وجماله. وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فيه فوائد منها: السادس والثلاثون كثرة تعرض العباد للذنوب. السابع والثلاثون أن من صفات الله مغفرة الذنوب. الثامن والثلاثون أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب لمن تاب. ويشهد لهذا الحديث من القرآن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمراد لمن تاب. التاسع والثلاثون الأمر بالاستغفار وأنه سبب المغفرة، فإن كان الاستغفار متضمنا للتوبة كان الوعد بالمغفرة وعدا محققا، وإن لم يكن متضمنا للتوبة فالوعد بالمغفرة مقيد بالمشيئة، وذلك فيما دون الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله يغفر لمن يشاء ويتوب على من تاب. وقوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، في فوائد منها: الأربعون أن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. الحادي والأربعون أنه تعالى لا يلحقه ضرر لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه، بل الضرر ممتنع في حقه بخلاف الأذى، فإنه جائز عليه سبحانه وواقع من بعض العباد بما يقولون ويفعلون مما يكرهه سبحانه، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعي. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى. والفرق بين الضرر والأذى أن الضرر يستلزم نقصا في الكمال والسلامة من الآفات، والأذى لا يستلزم ذلك، وإن كان هو من العبد تنقصا مما يكون كفرا أو ما دونه، والعبد عاص بذلك، والأذى من العبد موجود وواقع، ولا وجود للضرر الذي يستلزم نقصا واقعا في كمال الرب. والعبد غير قادر على ضرر يلحق الرب سبحانه في صفاته وكماله وملكه وسلطانه بخلاف الأذى، فإنه مقدور للعبد وواقع. ولهذا جاء في النصوص نفي الضرر وإثبات الأذى، فالعبد يؤذي الرب بكفره ومعاصيه، ولكنه لا يضر تعالى بذلك. ولهذا يقال إنه تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين مع أنها تؤذيه. الثاني والأربعون كمال غناه سبحانه عن عباده، فلم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف أو يتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة، بل خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فيه فوائد، منها: الثالث والأربعون أن تقوى العباد كلهم لا يزيد في ملك الرب شيئا. الرابع والأربعون أن فجور العباد كلهم لا ينقص من ملكه شيئا. الخامس والأربعون أن متعلق التقوى والفجور هو القلب. السادس والأربعون كمال غناه سبحانه عن العباد. السادس والأربعون كمال غناه سبحانه عن العباد. السابع والأربعون أن أمره تعالى ونهيه تعود مصلحته إلى العباد، فمنفعة طاعاتهم ومضرة معاصيهم لهم وعليهم. الثامن والأربعون أن ما عنده سبحانه لا ينفد بكثرة العطاء، بل لا ينقص ما عنده مهما بلغ عطاؤه للسائلين التاسع والأربعون تصوير هذه المعاني وتقريبها بالفرض والتقدير. الخمسون الترغيب في سؤال الله جميع الحوائج مع حسن الظن وقوة الرجاء. الحادي والخمسون تقريب المعاني بضرب الأمثال، وفي الحديث شاهد لتأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الثاني والخمسون أن الاجتماع على الدعاء من أسباب الإجابة، كما في صلاة الاستسقاء والجمعة والعيدين. وقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في فوائد منها: الثالث والخمسون إثبات فعل العبد والرد على الجبرية. الرابع والخمسون إحصاء الله لأعمال العباد، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الخامس والخمسون أن الغاية من إحصائها هو الجزاء عليها. السادس والخمسون مجازاة الله العباد بأعمالهم وتوفيتهم جزاءها. السابع والخمسون أن جزاء الإحسان الإحسان وجزاء السوء بمثله، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الثامن والخمسون أن من أحسن وجد جزاءه خيرا، ومن أساء وجد جزاءه شرا. التاسع والخمسون أن من أحسن فبتوفيق الله، وجزاؤه فضل من الله فله الحمد. الستون أن من أساء فلا حجة له على الله، وما صار إليه من الشر فبسبب نفسه. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة يحمدونه إذا دخلوا، وأن أهل النار يعترفون بذنوبهم. قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم. وقال سبحانه: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الحادي والستون أن من بلاغة الكلام التصريح بالمحبوب المبدوح، التصريح بالمحبوب الممدوح والإبهام في المكروه، لقوله: فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في حديث النية: فهجرته إلى الله ورسوله. وقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه.